سفينة كانت تنقر حباب البحر سابقا، وفي الكويت أيضا كانت هذه الظاهرة موجودة. أكو بحارة، هؤلاء البحارة يطلعون إلى البحر لكي يحصلوا على اللؤلؤ والمرجان وما أشبه ذلك. سفينة كانت في عباب البحر، مضت عليها مدة، لأن سابقا السفن كانت تعيش تحت رحمة الرياح، إذا الرياح ما هبت هذا معناته أن السفينة تتوقف، فالرحلة ربما كانت تطول 3 أشهر 6 أشهر أكثر أو أقل. في يوم من الأيام إذا بواحد من هؤلاء البحارة يصاب بعوارض جديدة، عوارض غير معروفة من قبل. ما هي هذه العوارض؟ جاءوا به إلى الطبيب، نزف للدم من فمه، دم أنفه وفمه أخذا ينزفان دما. استعمل الأدوية والعلاجات الأولية ولكن بلا جدوى، أخذ ينزف دم وينزف دم وينزف دم إلى أن بعد مدة سقط ميتا. ماذا؟ شنو القضية؟ لم تتبين القضية. العوارض، عوارض هذا المرض، هذا المرض يسمى برقة الدم. رقة الدم مرض عادة يصيب البحارة، الأنف والفم ينزفان دما، الأسنان تتساقط، من بعض المناكب الأخرى ينزف الدم، العظام تتفكك. البحار والرجل المصاب بهذا الداء يصاب بنوبات إغماء طويلة، يغمى عليه أسبوع أسبوعياً 3 أسابيع، ثم بعد شهرياً 3 أشهر بعد معاناة طويلة جداً يسقط ميتاً. البحار الأول مات، والبحار الثاني مات، والبحار الثالث مجموعة، ولم يستطع الطبيب أن يصنع علاجا. وصلوا إلى منطقة، نزلوا، هؤلاء مدة محرومين، هؤلاء قوتهم السمك عادة، ما عندهم شيء ثاني، سمك وخبز مجفف وما أشبه ذلك. نزلوا إلى الأسواق بعد هذا الحرمان الطويل، ذهبوا واشتروا الفواكه والخضروات وما أشبه ذلك وتناولوها، حتى بعد ذلك بقية البحارة المصابين بهذا الأعراض يذهبون إلى الطبيب. عادوا إلى بيوتهم، بعد تناول هذه الأطعمة وجدوا أن كل تلك العوارض قد انتهت، انتهت تلك العوارض. الأطباء بدأوا بالفحص أنه ماذا كان هذا المرض، هذه الظاهرة ما هي علتها، وبعد بحوث طويلة توصلوا إلى أن هنالك مرض برقة الدم، مرض خطير وقاتل، وعلاج هذا المرض الخضروات. هذا علاج، الخضروات تحتوي على فيتامين معين تعالج هذا المرض وتمنع وجود هذا المرض. البحارة الذين كانوا محرومين من الخضروات ابتلوا بهذا المرض عندما نزلوا إلى الأسواق وتناولوا ما يحتوي على هذه المادة، انتهى كل شيء. لاحظوا هذا الاكتشاف العلمي الذي جاء بعد 1000 عام. انتم الان راجعوا الكتب الفقهيه، من المستحبات كل مائده تجلس عليها ان تكون فيها الخضره، هذا مستحب من المستحبات الفقهيه. هذا المستحب هل يعبر عن قانون غيبي تعبدي؟ ابدا، وإنما في الواقع كشف عن حقيقة علمية. ولكن الشارع يعبر عن الكشوفات العلمية بلغة الواجب والمستحب. عندما الشارع يقول هذا الشيء واجب هذا كشف علمي، عندما يقول هذا مستحب أو هذا محرم لا تتصور أنه هذا قانون تعبدي، هذا قانون غيبي، لا، هذا كشف علمي ولكن يصاب بهذه الصيغة. ولكن العلم ربما لا تساعده الأدوات التي عنده على كشف هذه الحقيقة إلا بعد 1000 عام أو بعد 10,000 عام. رجل يقول دخلت على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فدعاني إلى تناول الطعام، الغلام ذهب وطرش المائدة، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى المائدة وقال لغلامه: ألا تعلم أني لا أجلس على مائدة لا توجد فيها الخضرة؟ اذهب وأتني بالخضرة. ذهب الخادم وجاء بالخضرة، فبدأ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بتناول الطعام. يستحب أن تكون على كل مائدة تجلس عليها الخضرة، بل يكره، مو فقط مستحب، هذا حكم طرفين. إحنا عندنا في الفقه أحكام ذات جانب واحد، وعندنا في الفقه أحكام ذات بعدين، هذا البعد وذاك البعد. يستحب أن تكون الخضرة على المائدة ويكره ألا تكون الخضرة على المائدة. يعني إذا جلست على مائدة ليست فيها الخضرة فقد فعلت مكروها شرعياً.